بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب قواعد مهمة وفوائد جمة للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه بمدينة الدمام 13 المقامة في شهر شوال عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. أما بعد، معاشر طلاب العلم، معاشر الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على توفيقه وامتنانه وإحسانه أن هيأ لنا جميعا مثل هذه الدورات العلمية والدروس الشرعية، فإن ذلك بلا شك وبلا ريب من توفيق الله سبحانه وتعالى على عبده، ومن توفيق الله سبحانه وتعالى على العبد المسلم، فإنه قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. قال: مفهوم المخالفة من هذا الحديث أنه من لم يرد الله سبحانه وتعالى به خيرا لا يفقهه في الدين. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكذلك الشيخ ابن باز رحمهم الله جميعا. فإذا رأيت الطالب قد قصد درسا من دروس العلم وذهب إلى درس من دروس العلم، فإن ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى دليل على إرادة الخيرية له. وإذا رأيت من رأيت قد انصرف عن دروس العلم وعن دروس الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك والعياذ بالله قد يكون دليل على عدم إرادة الخيرية له. والمقصود بالخيرية هنا كما قال بعض أهل العلم الخيرية الكاملة. فالحمد لله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا جميعا أن نكون من طلاب العلم، وأن هيأ لنا جميعا أن نكون من الذين يبحثون ويجدون في طلب العلم الشرعي. وبإذن الله سبحانه وتعالى سنقرأ في رسالة لطيفة لشيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله عز وجل، وهي رسالة في القواعد الفقهية. وقبل الشروع في هذه الرسالة سأقدم مقدمة مهمة عن القواعد الفقهية، فأقول: إن القواعد الفقهية تعرف باعتبارين، هما الوصفية والعلمية. فباعتبار الوصفية لفظ مؤلف من جزئين، أحدهما القواعد والآخر الفقهية. وباعتبار العلمية أي القواعد الفقهية، أي باعتبارها أصبحت علما على علم. وأغلب من عرف القواعد الفقهية لم يعرفها باعتبارها علما على علم، بل عرف القواعد فقط. فعند كثير من أهل العلم لما يذكرون القواعد فإنهم يعرفون القواعد فقط ولا يعرفون القواعد الفقهية، فكان تعريفهم على هذا عاما صالحا للانطباق على جميع ما هو قواعد، أي أن تعريفهم للقواعد بمعناه العام، لما يقولون هو حكم هو قضية كلية ثم يذكرون ما في التعريف، فإن هذا يصلح أن يكون لكل القواعد حتى في النحو في الصرف، ولكن الأليق والأدق أن تعرف القواعد بالنظر إلى كونها علم. فباعتبار الوصفية، القواعد جمع قاعدة، ومعنى القاعدة أصل الأس وأساس البناء، فالقواعد الأساس، وقواعد البيت أساسه، ومنه قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ومنه أيضا في قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني من أساسه وأصله. فالقواعد أسس الشيء وأصوله، حسيا كان ذلك كقواعد البيت، أو معنويا كقواعد الدين ودعائمه. وأيضا من معاني القاعدة في اللغة الاستقرار والثبوت، ومنه في قول الله سبحانه وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، أي القاعدات المستقرات الثابتات في بيوتهن أو بيوت آبائهن. هذا من جهة القاعدة من جهة اللغة، ولها تعلق من جهة الاصطلاح، فإذا كان الطالب على تأصيل وعلى أصول وعلى أس، فإن ذلك سيجعل الطالب ثابتا مستقرا في منهجه وطريقته وما يكون منه أثناء علمه ودراسته. فلما يقال فلان عنده قاعدة من طلاب العلم أو مقعد، المقصود أنه يمشي على أصول، وهذه الأصول نتج عنها أنه أصبح ماذا؟ ثابتا مستقرا، أصبح ثابتا مستقرا. وفي اصطلاح أهل العلم معنى القاعدة دون النظر إلى العلمية، دون إضافتها إلى الفقهية اصطلاحا، قال الترجاني في التعريفات القاعدة هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، وقيل قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها. ومعنى قضية كلية أي المحكوم على جميع أفرادها. وقال الفيومي في المصباح المنير والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياتها. وفي قولهم على جميع جزئياتها، أو على التعريف الثاني على أكثر جزئياتها كما سوف يأتينا، يخرج منها ما ليس له جزئيات كثيرة، فلا يسمى قاعدة. مثاله: الشمس تذيب الثلوج، فلا يسمى هذا الأمر قاعدة لعدم وجود جزئيات كثيرة. ومن أهل العلم من ضبط القواعد بأنها قضية أغلبية أو قضية أكثرية، قالوا: لأن من المعلوم أن القواعد وأكثر قواعد الفقه أغلبية، وليست قواعد ماذا؟ كلية. لذلك ما من قاعدة إلا ولها شواذ، إلا هذه القاعدة، ما من قاعدة إلا ولها شواذ إلا هذه القاعدة. ما هي هذه القاعدة التي قد ذكرتها؟ ما من قاعدة إلا ولها شواذ إلا هذه القاعدة، أي ما من قاعدة إلا ولها شواذ. لذلك بعض أهل العلم رحمهم الله عز وجل قد رأى أن القواعد، التعريف الأدق أن يقال، هي قضية أغلبية، هي قضية أغلبية. لكن الشاطبي رحمه الله عز وجل في كتاب الموافقات قال: إن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاها لا يخرجه عن كونه كلية، لا يخرجه عن كونه كلية. لذلك كثير من أهل العلم رجحوا التعريف الأول وقالوا: ولو كانت القواعد أغلبية فإن ذلك لا يخرجها عن كونها كلية، كما قال الشاطبي رحمه الله: إن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه كلية. هذا القسم الأول أو الجزء الأول من التعريف، القواعد الفقهية. ومعنى الفقه لغة الفهم مطلقا، وقيل دقة الفهم، فلا يسمى الإنسان فقيها إلا إذا كان دقيق الفهم، ولا يطلق على كل من كان عنده فهم أنه فقيه. لذلك قال بعض أهل اللغة رحمهم الله: ليس الفقه في اللغة الفهم المطلق، وإنما الفقه في اللغة دقة الفهم. اصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، وإن شئت فقل العملية، المكتسبة من أدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية العملية أو الفرعية، المكتسبة من أدلتها التفصيلية. معرفة، وقلنا معرفة ليشمل يقينا الفقهيات وكذلك غالب الترجيحات الفقهية، لأن لو قلنا علم فإن ذلك يخرج ماذا؟ ما كان مبنى الترجيح على غالب ظن المجتهد. فإن هناك مسائل في الفقه، وكما قال شيخنا الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله: أن أغلب مسائل الفقه مبنى الترجيح فيها على غلبة ظن المجتهد، على غلبة ظن المجتهد. مثاله ما في لحم، في أكل لحم الجزور، فإن العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم على أن أكل لحم الجزور ليس بناقض، هو قول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي، وحكي رواية عن أحمد أيضا. والقول الثاني هو أن أكل لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء، وهذا القول من مفردات مذهب أحمد رحمه الله عز وجل. فالترجيح هنا ليس مبني على هناك إجماع في المسألة، لأن كل من الفريقين له دليل يستدل به على هذه المسألة. فلذلك الفقهاء رحمهم الله لما عرفوا الفقه قالوا معرفة، ولم يقولوا ماذا؟ علم، معرفة الأحكام. والأحكام جمع حكم، وهو لغة إسناد أمر لآخر إثباتا أو نفيا، واصطلاحا خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، ويدخل في اقتضاء وتخيير يدخل فيه الأحكام ماذا؟ الأحكام التكليفية، الاقتضاء الوجوب، ونعم الاستحباب أو السنة، على خلاف عند العلماء رحمهم الله في الفرق بين الاستحباب وبين السنية، والمحرم والمكروه، وفي قوله تخييرا يدخل فيه ماذا؟ المباح، أو وضعا وهو القسم الثاني من الأحكام الشرعية، وهي على المشهور عند أهل العلم رحمهم الله السبب والشرط والمانع. قلنا معرفة الأحكام الشرعية، وفي قولنا الشرعية أخرج العادية أو العرفية، فإن ذلك لا يسمى ماذا؟ فقها في الاصطلاح. العملية أي في الفقه الأصغر وليس في الفقه الأكبر الذي هو الاعتقاد، الذي هو الاعتقاد. والكلام مشهور معروف عند أهل العلم رحمهم الله من جهة تقسيم الدين إلى أصول وفروع. لذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول: عدلنا عن قولنا الفرعية إلى عدلنا عن قولهم الفرعية إلى قولهم العملية، إلى قولهم العملية. وبعض مشايخنا يرى أن هذا التقسيم لا بأس به، بعض أشياخنا يرى أن هذا التقسيم لا بأس به. وقد رد شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي على الحدادية في هذه المسألة في تقسيم الدين إلى أصول وفروع، والشيخ حفظه الله لا يرى أن في ذلك بأس، ورد على هذه الطائفة المخذولة، لأنهم أنتجوا على ردهم لهذا التقسيم نتائج باطلة ونتائج ساقطة. ف فمعرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من ماذا؟ من أدلتها التفصيلية، والدليل لغة المرشد، واصطلاحا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وقيل ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. التفصيلية كتاب، السنة، إجماع، القياس الصحيح، الاستحسان، الاستصحاب، وهذه الأدلة كما هو معلوم لدينا جميعا منها أدلة متفق على الاحتجاج بها كالكتاب والسنة والإجماع، والكلام في الإجماع كلام طويل، أي إجماع هو الذي يكون حجة؟ هل هو إجماع الصحابة أو اتفاق مجتهدي العصر مطلقا في قضية شرعية؟ الخلاف فيها طويل، وقد بسط الخلاف فيها الشوكاني رحمه الله عز وجل في إرشاد الفحول، ورجح رحمه الله عز وجل ما مالت إليه نفسه في هذه المسألة. وهناك أدلة مختلف فيها مثل القياس، فإن جماهير أهل العلم رحمهم الله يرون أن القياس الصحيح حجة بخلاف الظاهرية، ومن سار على طريقتهم فإنهم لا يرون القياس ماذا؟ حجة. لذلك أخرج بعض أهل العلم رحمهم الله الظاهرية من أهل الاجتهاد، أخرج بعض أهل العلم رحمهم الله الظاهرية من أهل الاجتهاد، كما سار على ذلك كثير من أهل العلم رحمهم الله، ومنهم النووي رحمه الله عز وجل، فإنه قد أخرج الظاهرية من أهل الاجتهاد لكونهم لم يقولوا بالأدلة التفصيلية ومنها القياس، لم يقولوا بالقياس من الأدلة التفصيلية. لذلك قال النووي وقال غيره إن الظاهرية لا يدخلون في المجتهدين لأنهم لا يأخذون ببعض أدلة الاجتهاد مثل القياس. وهذا كذلك انبنى عليه مسألة، ألا وهو إذا خالفت الظاهرية في مسألة وكان جماهير أهل العلم على خلاف قولها، فهل الظاهرية يعتد بخلافها في نقض الإجماع أو لا يعتد بخلافها في نقض الإجماع؟ وأهل الأصول رحمهم الله عز وجل اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال، والصحيح فيها أن خلاف الظاهرية معتبر كما رجح ذلك ابن القيم رحمه الله عز وجل. وباعتبار القواعد الفقهية باعتبارها علما، احنا قلنا في أول الدرس باعتبار نعرف باعتبارها باعتبار الوصفية وباعتبار ماذا؟ العلمية. وباعتبار العلمية على الفن المخصوص وهو علم القواعد الفقهية، فهو العلم بالأحكام الكلية الفقهية التي تنطبق على جزئيات تعرف أحكامها منها، العلم بالأحكام الكلية الفقهية التي تنطبق على جزئيات تعرف أحكامها منها. وعرفت أيضا القواعد الفقهية فقالوا هي حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها، حكم شرعي الأمور بمقاصدها، هذا ماذا؟ حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام تدخل تحتها، تحت هذه القاعدة ماذا؟ أحكام وأدلة، وتحت هذه القاعدة كذلك فروع فقهية، وتحت هذه القاعدة مستثنيات من القاعدة، مستثنيات من القاعدة. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله في تعريف القاعدة الفقهية، قال: حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة، حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة. فلما تقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فهذا حكم. وإذا كان مبنى هذا الكلام على مسألة، مثل لو أن إنسانا شك هل هو متوضئ أو ليس بمتوضئ، فنقول له اليقين لا يزول بإيش؟ بالشك. فأخذنا هنا حكم الجزئية الفقهية من القاعدة ماذا؟ الفقهية الشرعية مباشرة، أخذناها منها مباشرة. لذلك سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى من ضمن المسائل هذه القاعدة الشرعية دليلا وحجة في حد في ذاتها أم لا. هذه القاعدة الشرعية، قاعدة الفقهية، دليل في حد ذاتها أم لا. المسألة الثانية: الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. قد ذكر أهل العلم رحمهم الله عز وجل فروقا. الفرق الأول أن القاعدة الأصولية توجد أولا ثم يستخرج الحكم الفقهي، ثم بعد ذلك تجمع الأحكام الفقهية المتشابهة فيؤلف منها قاعدة فقهية. ففي الوجود القاعدة الأصل، القاعدة الأصولية قبل القاعدة الفقهية. الفرق الثاني أن القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، الأمر يدل على إيش؟ على الوجوب. هذه قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية؟ قاعدة أصولية، ولا تستطيع أن تأخذ الحكم مباشرة من هذه القاعدة. فيقولون إن القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، بل لا بد أن يكون معها دليل ماذا؟ تفصيلي. لا بد أن يكون معها دليل تفصيلي. تسأل عن مسألة من مسائل العلم فتقول إن الأمر يدل على الوجوب، فيسألك السائل ما هو الأمر الذي يدل على إيش؟ على الوجوب، فتجيبه بماذا؟ بالدليل التفصيلي، فتجيبه بالدليل التفصيلي. لذلك قالوا بل لا بد أن يكون معها دليل تفصيلي. بينما القاعدة الفقهية يمكن أن نأخذ منها حكما شرعيا، مثال ذلك قاعدة الأمور بمقاصدها، نأخذ منها أن النية ماذا؟ واجبة للصلاة وللوضوء. فهذه قاعدة فقهية أخذنا منها الحكم مباشرة. كذلك من الفروق هو الفرق الثالث، القاعدة الأصولية كلية بحيث لا يكون لها استثناءات. الأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. قاعدة كلية فالأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، ليس هناك مستثنيات لهذه القاعدة. بينما القاعدة الفقهية كما ذكرنا قاعدة إيش؟ أغلبية، وفي الغالب لا تخلو قاعدة من القواعد الفقهية من استثناءات كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن ذكر القواعد يكون بذكر القاعدة الفقهية، مثل اليقين لا يزول بالشك، ثم بعد ذلك معنى هذه القاعدة، ثم بعد ذلك دليل هذه القاعدة، ثم بعد ذلك الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة، ثم بعد ذلك المستثنيات من هذه القاعدة، ثم بعد ذلك سبب الاستثناء، ثم بعد ذلك الفروع التي تكون تحت هذا المستثنى من القاعدة. وهذه الفروع المستثنات من القواعد هي عند أهل العلم تسمى بالفروق الفقهية، اتحدت في الصورة واختلفت في الحكم، اتحدت في الصورة واختلفت في الحكم، وهذا ما سوف نعرفه بإذن الله سبحانه وتعالى أثناء شرحنا لكتاب الشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل. الفرق الرابع، القواعد الأصولية ثابتة لا تتغير مع اختلاف الأحوال بخلاف القاعدة الفقهية، فربما تغيرت حسب مقتضى المستند التي استندت عليه، كالقواعد المستندة على قاعدة سد الذرائع، وعلى العادة محكمة، فإن قاعدة سد الذرائع ليس على كل حال يؤخذ بها، فقد يؤخذ بها في زمان دون زمان وفي مكان دون مكان. كذلك العادة محكمة، قد يؤخذ بالعادة هذه وتكون عادة محكمة في بلد ولا تكون عادة محكمة في بلد آخر، بخلاف القاعدة الأصولية فإنها ثابتة هنا أو في أقصى بلدان العالم. الأمر يدل على إيش؟ الوجوب، والنهي يفيد التحريم. كذلك من الفروق أن القاعدة الأصولية في الفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع، أن القاعدة الأصولية في الفرض الذهني يقتضى وجودها قبل الفروع. الأمر يدل على الوجوب، ثم بعد ذلك نظرنا في إيش؟ في الفروع. وأما القواعد الفقهية فمتأخرة في وجودها الذهني والواقع عن الفروع. الفرق السادس أن القاعدة الأصولية قواعد عامة ومجردة، وفي أغلبها قواعد لغوية، فقولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم وما أشبه ذلك. أما القاعدة الفقهية فهي تتعلق بأبواب فقهية خاصة، بأبواب فقهية خاصة كالصلاة والصوم والطهارة وغيرها. المسألة الرابعة أو كم؟ المسألة الثالثة، خليه ذا بعد الدرس. المسألة الثالثة، الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط. من أهل العلم من لم يفرق بين القاعدة والضابط كما سبق معنا في تعريف من؟ لكم ما كتبتموه، تعمدت، ها؟ أحسنت فيومي، أنه قال القاعدة بمعنى الضابط ثم ذكر معناها، أحسنت. قال أو نقول من أهل العلم من لم يفرق بين القاعدة والضابط كما سبق معنا من كلام الفيومي في المصباح المنير لما قال القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط. ومنهم أيضا ممن لم يفرق الكمال ابن الهمام الحنفي في كتاب التحرير وفي غيرها وغير ذلك من أهل العلم. ومنهم من فرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية وهم الأكثر كالسبكي في الأشباه والنظائر، كذلك الزركشي في تشنيف السامع، فقال عن القواعد ما لا يخص بابا من أبواب الفقه. قواعد ليست خاصة بباب واحد من أبواب الفقه، فقال الزركشي عن القواعد من لا يخص بابا من أبواب الفقه، وأما ما يخص بعض الأبواب فيسمى ضابطة. ما يخص بعض الأبواب فيسمى ضابطا. وقد ذكر كذلك الفرق السيوطي رحمه الله عز وجل. فهناك أمور تدخل في أبواب وفي باب واحد معين، هذا يسمى ماذا؟ ضابط، ولا يسمى قاعدة. فالضابط ما اختص من القواعد الفقهية بباب ماذا؟ معين. مثال الضابط في الطهارة كل نجس ماذا؟ محرم، كل نجس محرم ولا عكس، فليس كل محرم نجس. لذلك العلماء رحمهم الله عز وجل اتفقوا على نجاسة الخمر، اتفقوا على نجاسة الخمر وأن الخمر نجسة نجاسة معنوية، واختلفوا في كونها نجاسة إيش؟ حسية على قولين، وقول الأئمة الأربعة قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أن الخمر نجسة نجاسة حسية، وخالف في ذلك أشهب من المالكية، وخالف في ذلك كذلك ربيعة الرأي الذي هو شيخ مالك رحمهم الله جميعا. فهنا عندهم أن النجس ماذا؟ محرم، والخمر عندهم أنها محرمة. لكن هناك بعض الأشياء تكون محرمة ولا تكون ماذا؟ نجسة، تكون محرمة ولا تكون نجسة. فالضابط الفقهي هو أن كل نجس محرم، وهذا يدخل في باب إيش؟ في باب الطهارة غالبا. فهذا يسمى ضابط أو يسمى قاعدة فقهية؟ يسمى ضابط، هذا يسمى ضابط. كذلك من الضوابط الفقهية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا يدخل في باب معين لو هو باب الرضاع، هذا يسمى كذلك ضابط. كذلك ما مثاله في الدعاوى والقضاء في حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا كذلك ضابط ماذا؟ فقهي. هذا أيضا ضابط فقهي يدخل في باب واحد. الذي يقرأ في كتب أهل العلم يجد أنهم يطلقون الضابط أيضا على غير ما ذكرناه، فقد يذكرون ويأتون بالضابط بمعنى التعريف، فيقولون ضابط الطهارة التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، فلا يقول أن قائل أن هذا ضابط من جهة الضوابط الفقهية، لا، المقصود بالضابط هنا الضابط ماذا؟ من جهة التعريف. كذلك قد يطلقون الضابط على الركن، ويطلقون الضابط على الشرط، وكذلك قد يطلقون الضابط على الأقسام، والكلام في هذا وفي الأمثلة كثير. المسألة الرابعة، أهمية علم القواعد الفقهية. لما نحن ندرس القواعد الفقهية؟ نقول لما يلي: أولا، إن دراسة القواعد الفقهية وحفظها أيسر طريق لمعرفة أحكام المسائل الفقهية الجزئية. إن دراسة القواعد الفقهية وحفظها، حفظ القواعد الفقهية أيسر طريق لمعرفة أحكام المسائل الفقهية الجزئية، فمن الصعب حفظ الجزئيات بينما يسهل حفظ القواعد. فمن الصعب أن تحفظ الجزئيات الفقهية أو الفروع الفقهية، ولكن من السهل أن تحفظ ماذا؟ القواعد الفقهية التي يندرج تحتها ماذا؟ الفروع الفقهية. لذلك قال القرافي رحمه الله: ومن ضبط الفقه بقواعده، من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات. من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقص عند غيره وتناسب، انتهى كلامه رحمه الله. فحفظ جزئيات الفقه والفرعيات الفقهية يستحيل، أو في حكم المستحيل أن يقدر عليه كل أحد، لكن حفظ القواعد الفقهية مهما كثرت فإنها داخلة تحت الإمكان، فكما قال الذهبي رحمه الله عز وجل: العلم بحر لا ساحل له. لذلك يقول أهل العلم رحمهم الله: فالعلم بحر لا ساحل له، وقل أن يصل الكادح إلى آخره، ولكن مع جمع وقل أن يصل الكادح إلا إلى آخره، ولكن بضبط القواعد وحفظها يصل الطالب إلى مقصوده، الأمر الثاني في أهمية دراسة القواعد الفقهية، تكمن أهمية علم القواعد الفقهية أنها تكون عند طالب العلم ملكة فقهية، قال القرافي رحمه الله في الفروق: وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، بقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف. وهذا واضح، فإن من كان متمرسا وكان غائصا في علم القواعد الفقهية فإنه سيعظم قدر هذا الإنسان، لأنه قد تمرس في قواعد فقهية، وبعض هذه القواعد تصلح أن تكون ماذا؟ أدلة شرعية، ويدخل كثير من الفروع تحت القاعدة، وذلك لأنه ضبط القواعد، ضبط القواعد. ثالثا، إن علم القواعد الفقهية يجنب الطالب والمفتي بعد ذلك الاضطراب والتناقض. إن علم القواعد الفقهية يجنب الطالب ويجنب كذلك المفتي الاضطراب والتناقض. فمن حكم على الفروع الفقهية دون رجوع إلى القواعد الفقهية ودون اعتبار لها فإنه في الغالب سيؤدي ذلك إلى التناقض والاضطراب في ترجيحاته، في الغالب فإنه سيؤدي ذلك إلى التناقض والاضطراب في ترجيحاته. قال ابن السبكي عن والده كما ذكر ذلك في الأشباه والنظائر، قال: وفي هذا تتفاوت رتب الفقهاء، وفي هذا تتفاوت رتب الفقهاء، فكم من واحد متمسك بالقواعد. فرق رحمه الله بين شخصين، وهذا كلام جميل للغاية. قال رحمه الله: وفي هذا تتفاوت رتب الفقهاء، فكم من واحد متمسك بالقواعد، قليل الممارسة للفروع وما آخذها يزل في أدنى المسائل. يقول رحمه الله: فكم من واحد متمسك بالقواعد، قليل الممارسة للفروع وما آخذها يزل في أدنى المسائل. ثم ذكر فريقا آخر، قال: وكم من آخر مستكثر في الفروع ومداركها، قد أفرغ جمام ذهنه فيها، غفل عن قاعدة كلية، فتخبطت عليه تلك المدارك وصار حيران، وصار حيران. ثم ختم كلامه بقوله: ومن وفقه الله بمزيد العناية جمع له بين الأمرين فيرى الأمر رأي العين. قال رحمه الله: ومن وفقه الله بمزيد العناية جمع له بين الأمرين فيرى الأمر رأي العين، أي أنه يكون قد ضبط المسائل القواعد الفقهية وتمرس كذلك في الفروع الفقهية. فمن كان كذلك فهذا من توفيق الله سبحانه، من توفيق الله سبحانه وتعالى له. كذلك يقول القرافي رحمه الله: ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع. ومن كان يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الفقهية تناقضت عليه الفروع. فرع نقول، وهذه ليست مسألة وإنما يعني فائدة فرعية، نقول: إن غالب من ألف في القواعد الفقهية جمعا لها أو شرحا وتمثيلا إنما اعتنى بها وألف فيها في نطاق مذهبه، إنما اعتنى بها وألف فيها في نطاق مذهبه، فكان عمله منحصرا في قواعد المذهب، ويقل عنده أن يشير إلى قاعدة أو حكم مسألة في مذهب آخر. وهناك كتب اهتمت بالقواعد الفقهية بالنظر إلى المذاهب الفقهية، هناك كتب اهتمت بالقواعد الفقهية بالنظر إلى المذاهب الفقهية وألف كتابه على نسق الفقه المقارن، وألف كتابه على نسق الفقه المقارن في القواعد الفقهية، وقارن بين المذاهب كما فعل ذلك أبو زيد الدبوسي في تأسيس النظر. إذا علمنا ذلك أن هناك ممن ألف بناه على إنما بنى كتابا على ماذا؟ على مذهبه الفقهي، فهذا يجعل الطالب لا يحتج بالقاعدة الفقهية حتى يعلم أن القاعدة الفقهية ماذا؟ مبنية على نص شرعي أو على إجماع، فقد تحتج أنت الحنبلي على الشافعي بقاعدة ويقول لك الشافعي إن هذه القاعدة هي قاعدة في ماذا؟ في مذهبك، وهي تخالف ما عندنا من قاعدة كذا وكذا التي قد بنيناها على كذا وكذا. فالطالب إذا علم أن هذا الكتاب مؤلف على القواعد المذهبية فقط، فإن ذلك يجعله ينظر في القاعدة هل هي قاعدة مجمع عليها أو قاعدة مختلف فيها، إلى آخر كلام أهل العلم رحمهم الله عز وجل. المسألة الخامسة، صياغة القواعد الفقهية ومصادرها. القواعد الفقهية في الأصل ناتجة عن الأدلة الشرعية والحجج القوية، ومن جهة المصدر للقاعدة وصياغتها ترجع القاعدة الفقهية إلى قسمين: أولا أن يكون مصدرها النصوص الشرعية، وصياغتها مأخوذة من النصوص الشرعية. مثال ذلك: لا ضرر ولا ضرار، ومثاله كذلك الخراج بالضمان. ثانيا، ليس مصدرها النصوص الشرعية بل مبنية على الأدلة الشرعية وتساق. مثاله العادة محكمة، فليس صياغتها صياغة النص الشرعي ولكن مبنية على النصوص الشرعية وأدلة الشرعية. كذلك كقاعدة لا اجتهاد مع النص، ليس هناك عندنا في الأحاديث أو في الآيات هذه الصياغة ولكنها مبنية على أدلة شرعية، مبنية على أدلة شرعية. فنقول القواعد باعتبار مصدرها تنقسم إلى قسمين: نصية ومستنبطة. للتوضيح نقول القواعد الفقهية مصدرها ينقسم إلى قسمين: نصية ومستنبطة. القسم الأول النصية ذكرنا معناها، كذلك قالوا ما كان في معنى النص كالأمور بمقاصدها لحديث إنما الأعمال بالنيات. كذلك قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، فهي قد جاءت في الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. القسم الثاني المستنبطة، وهي المأخوذة عن الأحكام الفقهية استقراء. مثال ذلك ويتختلف مذهب إلى آخر، مثال ذلك قاعدة إذا تساوت الحقوق وعدم الترجيح صير إلى القرعة، إذا تساوت الحقوق وعدم الترجيح صير إلى القرعة. الحقوق تساوت، تسابق اثنان إلى الصف الأول وكلهم قد حضر في وقت واحد فيصار في ذلك إلى القرعة. رجل عنده أكثر من امرأة وتساوت الحقوق فيصار في ذلك إلى القرعة، فيصار في ذلك إلى القرعة. وهذا هو معنى القاعدة، قد بسط أهل العلم رحمهم الله الكلام في هذا. هذا يجرنا إلى المسألة السادسة، هل القاعدة الفقهية دليل؟ هل القاعدة الفقهية دليل؟ أي أنك يصح لك أن تستدل بالقاعدة الفقهية على الأحكام الشرعية؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله على قولين، من أهل العلم من قال أن ذلك لا يصلح، ومنهم من قال أن ذلك صالح. والصحيح والعلم عند الله عز وجل أن ما كان مبناه على الأدلة الشرعية الواضحة كاليقين لا يزول بالشك أو الأمور بمقاصدها فإن ذلك حجة، أو مبناه على الاستقراء الشرعي الصحيح كالمشقة تجلب التيسير والضرورات تبيح المحظورات كذلك هذا حجة. لأن لماذا قلنا حجة؟ لأن الأصل فيما ذكرنا من قواعد البناء فيها على الدليل، لأن الأصل فيما ذكرناه من قواعد البناء فيها على الدليل. والقاعدة إنما فقط صيغة كأنها شرح للدليل، والقاعدة إنما صيغة كأنها شرح للدليل. أما إن كان على القياس أو الاجتهاد أو التعليل فإنه لا يعتبر حجة، فإن هذه القواعد التي كانت على القياس مبنية على القياس أو مبنية على اجتهاد أو تعليل فإن لا تعتبر حجة إلا إذا سلمنا صحة القياس أو صحة الاجتهاد الذي استنبط هذه القاعدة أو صحة التعليل. مثاله الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب، الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب. هذه القاعدة ليست من القواعد المتفق عليها، بل إن بعض أهل العلم رحمهم الله قال حتى في الإيثار في القرب أن ذلك محبوب، أن ذلك محبوب في مواطن، أن ذلك محبوب في مواطن. كذلك قاعدة مبنية على على اجتهاد ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، بنوا ذلك أجرك على قدر نصبك، وفي ألفاظ كان بعضهم يتكلم فيه على قدر مشقتك، على قدر مشقتك. فالشاهد حتى هذا ليس على إطلاقه، هذا أيضا ليس على إطلاقه فالكلام فيها، فليس كل ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا حتى وإن قلتم ما قلتم في الاجتهاد والتعليل. كذلك من القواعد التي مبنية على النظر في الأدلة وهي قد لا تكون على كل حال هي الصحيح، الشروع في العبادة يوجب إتمامها، الشروع في العبادة يوجب إتمامها. لذلك العلماء رحمهم الله يذكرون هل الدخول في النفل يصيره فرضا أم لا، هل الدخول في النفل يصيره فرضا أم لا. من قال إن الدخول في النفل يصيره فرضا استدل بأدلة، ومن تلكم الأدلة في قول بعضهم في القواعد الشروع في العباد يوجب ماذا؟ إتمامها. وإلا المسألة هل الشروع في النفل يصيره فرضا؟ اتفق العلماء رحمهم الله على أن الشروع في الحج والعمرة يصيره فرضا، وأتم الحج والعمرة لله. كذلك قالوا لو كان في الصف في الجهاد فإنه لا يجوز له أن يفر من الزحف ويحصل له الفرار من الجهاد، فهذا يصير. ولو كان الجهاد ماذا؟ الجهاد ليس فرض عين. لكن هناك مسائل أخرى كالصلاة وكالصيام، لو دخل إنسان في صيام نفل أو في صلاة نفل هل الشروع في النفل يصيرها فرضا؟ صحيح أن في الصلاة وفي الصيام وفي باقي العبادات أنه لا يصيرها ماذا؟ نفلا، لا يصيرها نفلا على الصحيح من أقوال أهل العلم. والكلام فيها في المسائل الفقهية والفروع الفقهية كثير، وإنما أردت فقط ماذا؟ بالمثال التوضيح، أردت بالمثال التوضيح. فنقول إذن على هذا القواعد الفقهية على أقسام من جهة الاستدلال بها. أولا أن تكون القاعدة هي نص شرعي لفظا ومعنى، أن تكون القاعدة هي نص شرعي لفظا ومعنى، كقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، وفي الحديث الثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حديث حسن عند الدارقطني وغيره الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فهو نص قاعدة، فهذا ظاهر في اعتبارها ماذا؟ دليلا وحجة. الثاني أن تكون القاعدة بمعنى النص الشرعي أو بعضه دون التزام ألفاظه، أن تكون القاعدة بمعنى النص الشرعي أو بعضه دون التزام ألفاظه، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها، حيث هي معنى قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث إنما الأعمال بالنيات، وكذلك ما تضافرت الأدلة عليه كقاعدة المشقة تجلب التيسير، والحكم في هذا كالذي قبله من أنها دليل وحجة. الثالث، قسم الثالث، أن تكون مستنبطة من النص استنباطا قريبا، مثل قاعدة لا يجب على الغلام عقوبة، مثل قاعدة لا يجب على الغلام عقوبة، فهي مستنبطة من الحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر عن الصغير حتى يكبر، وهذه كذلك يحتج بها لظهور اعتمادها على النص والدليل. القسم الرابع أن يكون مستند القاعدة الإجماع، فإنه يحتج بها لدليل الإجماع، فقاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله. القسم الخامس أن يكون مستند القاعدة أصل من أصول الشرع كحفظ النفس، ومن أمثلتها إذا حصل المقصود بدون قتل فلم يجز القتل من غير حاجة، هذا مبني على أصل الدين وعلى أصل من أصول الدين ألا وهو حفظ النفس، فالذي يظهر الاحتجاج بها لظهور حكم الشرع فيها. القسم السادس أن تكون القاعدة مبنية على استقراء عدد من الأحكام الفقهية، والاستقراء كما هو معلوم على كم قسم؟ على قسمين، استقراء تام واستقراء ناقص. أن تكون القاعدة مبنية على استقراء عدد من الأحكام الفقهية، فهنا أمران عندنا. الأول أن تكون هذه الفروع قد ثبتت أحكامها بالنص، أن يكون قسم السادس أن تكون القاعدة مبنية على استقراء عدد من الأحكام الفقهية أو إن شئت فقل عدد من الفروع الفقهية. فهنا أمران: الأول أن تكون هذه القاعدة أو عفوا أن تكون هذه الفروع قد ثبتت أحكامها بالنص، فالذي يظهر جواز الاحتجاج بها إذ هو من باب القياس. الأمر الثاني أن تكون هذه الفروع لا نص فيها، إنما هي اجتهادات مذهبية، فالذي يظهر أن حكم القاعدة لا يكون أن هذه القاعدة يحتج بها أو أنها تذكر، وإنما لا بد لها من دليل عليها. المسألة السابعة: هل القواعد كلها بمرتبة واحدة من جهة اتساعها وضيقها؟ الجواب: لا. فالقواعد الفقهية باعتبار سعتها وضيقها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول قواعد مشتملة على جميع أبواب الفقه تقريبا، كالقواعد الخمس الكبرى، فهي تشتمل على جميع أبواب الفقه تقريبا، في الغالب أنها تشمل جميع أبواب الفقه. القسم الثاني قواعد أقل اتساعا، كقاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. المسألة الثامنة والأخيرة: نشأة علم القواعد الفقهية. يرجح كثير من أهل العلم إلى أن بداية القواعد الفقهية باعتبارها فنا مستقلا، وإلا باعتبارها أمر مبثوث فهو من أول الإسلام، ولكن باعتبارها فنا مستقلا يرجح كثير من أهل العلم إلى أن بداية القواعد الفقهية باعتبارها فنا مستقلا في القرن الرابع الهجري وما بعده من القرون، في القرن الرابع الهجري كفن مستقل. وسبب نشوء هذا الفن مستقلا ما هو؟ لو سألك سائل لماذا نشأ هذا الفن وأصبح فنا مستقلا، سبب نشوء هذا الفن مستقلا، قال أهل العلم: إنه حينما كثرت الوقائع والنوازل توسع الفقهاء في وضع القواعد وضبطها. لما؟ حتى تحفظ. عندما أنه حينما كثرت الوقائع والنوازل توسع الفقهاء في وضع القواعد وضبطها حتى تحفظ من الضياع والتشتت، كما فعل الكرخي في رسالته، وكذلك ما فعل أبو زيد تبوسي في تأسيس النظر تحت عنوان الأصول. للفائدة، أبو زيد الدبوسي هو أول من أبرز علم الخلاف إلى الوجود. لكن قد يقول قائل: إن علم الخلاف وذكر الخلاف بين الفقهاء موجود من قبل أبي زيد. فالمقصود بعلم الخلاف هنا والمراد به هو أنه علم يفترض فيه الفقيه آراء مسبقة، ثم يقوم بالحكم على هذا الرأي المفترض مسبقا تقريرا أو هدما. فلو قال قائل كذا وكذا، إما أن يقرر قول هذا القائل أو يهدمه ويرده، أو يعني هذا ما ذكره أهل العلم رحمهم الله في معنى كلام بعض أهل العلم في أن أبا زيد الحنفي هو أول من أبرز علم الخلاف في الوجود أو إلى الوجود. ليس المقصود الخلاف، اختلاف إيش؟ الفقهاء. الطبري قبله، فإنه قد ذكر اختلاف الفقهاء رحمهم الله، وابن المنذر قبله، لكن المقصود أنه علم يفترض فيه المجتهد آراء مسبقة، ثم بعد ذلك يقوم بتقرير هذا الرأي وهدم ما يخالفه أو يهدم هذا هذا الرأي. وهذه الآراء المسبقة فيها فائدة؟ الجواب نعم، فإن ذلك يفيد في النوازل الفقهية، هذا يفيد في النوازل الفقهية، قد تكون هناك نازلة وتنظر في كتب الفقهاء العامة لا تجد نصا على هذه النازلة، ولكن عندما تجد في بعض الكتب التي تهتم بالآراء التي يعني لو قالوا رأي كذا فالجواب كذا، أو قال رأي كذا أو كان المسألة كذا، فإن هذا ينزل على النازلة الفقهية الحادثة، ينزل على النازلة الفقهية الحادثة. فقهاء الحنفية أسبق من غيرهم في باب التأليف للقواعد الفقهية كفن مستقل، فقهاء الحنفية أسبق من غيرهم في التأليف في هذا الباب. لما؟ الجواب: وذلك نتيجة التوسع عندهم في الفروع، فاحتاجوا إلى ضبطها بماذا؟ بالقواعد. نتيجة التوسع عندهم في الفروع فاحتاجوا إلى ضبطها بالقواعد. ويقول أهل العلم رحمهم الله: إن العصر الذهبي لتدوين القواعد الفقهية إنما هو في القرن الثامن الهجري، العصر الذهبي تدوين القواعد الفقهية إنما في القرن الثامن الهجري، مثل تأليف الأشباه والنظائر لابن الوكيل الشافعي، ومثل كذلك كتاب الأشباه والنظائر للسبكي والقواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب الحنبلي إلى غير ذلك. لذلك قالوا إن العصر الذهبي لتدوين علم القواعد الفقهية إنما كان في القرن الثامن الهجري، والله تعالى أعلى وأعلم. وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى بعد هذه المقدمة من جهة تعريف القاعدة ومن جهة المسائل المتعلقة بهذا الأمر سندخل في كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله عز وجل، وسنركز على القواعد الخمس الكبرى، لأن القواعد الخمس الكبرى يندرج تحتها كثير من القواعد الأخرى، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.